الحمد لله. من الأمراض الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة. ربنا جل وعلا قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. جاء في الأثر: من الكبائر الأمن من مكر الله. الواجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء، يرجو الله تبارك وتعالى، يرجو رحمته سبحانه وتعالى، ويخاف من عقابه. فالإنسان يرجو رحمة الله تبارك وتعالى لعظيم إحسانه ولكمال رحمته، ويخاف كذلك من عظيم انتقامه ومن قوة بطشه سبحانه وتعالى. الأمن من مكر الله يجعل الإنسان بعيدا عن طاعة الله جل وعلا، لا يراقب الله في تصرفاته. قد يهبه الله جل وعلا من المال وهو مستمر في المعصية، بل أشد من ذلك أن يرى، والحالة هذه، أن إعطاء الله جل وعلا له من هذه النعم دليل على رضا الله تبارك وتعالى عنه، وما علم أن هذا قد يكون استدراجا له. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كالذباب جاء عليه ففعل به هكذا. الواجب على المسلم أن يعظم أمر الله جل وعلا في نفسه، وأن يعظم محارم الله تبارك وتعالى، وثانيا أن يبادر إلى التوبة. كلما أحدثت ذنبا أحدث له توبة صادقة، ولا تيأس من رحمة الله جل وعلا، ولا يقنطك الشيطان، فرحمة الله جل وعلا واسعة. أن يعود الإنسان نفسه على محاسبة نفسه دائما فيما يأتي ويذر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل.